بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ 这是一篇解除盟约的宣言，从安拉及其使者传示那些曾与你们缔约的以物配主者。以物配主者啊，你们可以在地面上漫游4个月，你们须知自己不能逃避安拉的谴责。 须知安拉是要凌辱不信教者的。 وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 这是从安拉及其使者在正朝之日传示众人的通告。 安拉及其使者对于以物配主者是无干的。如果你们悔过，那对于你们是更好的；如果你们背离，那么须知你们不能逃避安拉的谴责。你以痛苦的刑罚向不信教者报喜吧。 但以物配主的人们中，曾与你们缔结盟约，而没有任何违背，也没有资助任何敌人者，你们应当遵守与他们缔结的盟约，直到满期。安拉却是喜爱敬畏者的。 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ 当净月逝去的时候，你们在那里发现以物配主者。 就在那里杀戮他们，俘虏他们，围攻他们，在各个要隘真候他们。如果他们悔过自新，谨守拜功，玩纳天课，你们就放走他们。安拉却是至赦的，却是至慈的。 以物配主者当中，如果有人求你保护，你应当保护他，直到他听到安拉的言语，然后把他送到安全的地方。这是因为他们是无知的民众。

ومأواهم جهنم وبئس المصير 先知啊，你当对不信教者和伪信者战斗，并严厉地对待他们，他们的归宿是火狱，那归宿真恶劣。 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهموان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير 他们以安拉盟誓说他们没说什么其实他们却已说过不信教的话而且他们在表示信奉伊斯兰教之后又不信了他们却已图谋不轨但未得逞他们非难只因安拉及其使者以其恩惠使他们富足如果他们悔过那对他们是更有益的如果他们背弃安拉就要在今世和后世使他们遭受痛苦的刑罚他们在大地上没有任何保护者也没有任何援助者 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَفلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوهوبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 他们中有些人与安拉缔约如果安拉把部分恩惠赏赐我们一定施舍一定成为善人当他把部分恩惠赏赐他们的时候他们吝啬而且违背正道故安拉使他们心中常怀伪信直到见主之日因为他们对安拉爽约而且常撒谎难道他们不晓得安拉是知道他们的隐情和密谋的是深知一切幽玄的吗难道他们不晓得吗 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين 信士中有人慷慨捐献有人因为贫穷只能出力所以违信者们嘲笑他们安拉已嘲讽了那些违信者们他们应受痛苦的刑罚你们可以替他们求饶

他们触怒不信教者的每一步伐，或每次对敌人有所收获，没有一件就必为他们记一功。安拉一定不使行善者徒劳无酬。 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 他们所花的费用无论多寡以及他们所经历的路程都要为他们记录下来以便安拉对他们的行为给予优厚的报酬。 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 不宜全体出征，他们为何不这样做呢？每族中有一部分人出征，以便留守者专攻教义，而在同族者还乡的时候，加以警告，以便他们警惕。 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين 信教的人们啊你们要讨伐临近你们的不信教者使他们感觉到你们的严厉你们知道安拉是和敬畏者在一起的 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرونوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 当降世一章经的时候他们中有人说这章经使你们中的哪个人更加确信呢至于信教者那章经使他们更加确信了同时他们是快乐的至于心中有病者那张经使他们污秽上加污秽他们至死不信教 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 难道他们不知道吗？他们每年受一两次考验，但总是不改悔，也不觉悟。当降世一章经的时候，他们面面相觑说：“有人看见你们吗？”他们就溜走了。安拉已改变他们的心，因为他们是不理解的民众。 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم